الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث، علوم الحديث، ومن كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لحافظ العصر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وآخر شيء مر بنا هو القادح التاسع من القوادح التي جرح بها علماء الحديث الجهابذة الحفاظ الرواة. والقادح التاسع أو السبب التاسع هو الطعن في الراوي بسبب بدعته. وقد مر أن المراد بالبدعة هي البدعة في الاعتقاد، وهي التي يتردد صداها فيما يتعلق بباب الروايات والرواة، وهي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على عهد أصحابه. وأما البدعة العملية فهي الإحداث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوال العلماء، وخلاصة ذلك أن المحدثين لم يقبلوا رواية المبتدع مطلقا ولم يردوها مطلقا، وإنما قبلوها بشروط أربعة، ثلاثة منها متفق عليها ورابع مختلف فيه والراجع خلافه، وهي أن يكون الراوية الذي رمي ببدعة ليس مكفرا ببدعته، وأن يكون صادق اللهجة، وألا يروي ما يشيد بدعته حالة كونه منفردا بها، وشرط الرابع ألا يكون داعية إلى بدعته. والصواب في هذا الشرط أنه لا يشترط. ثم انتقل بنا رحمه الله إلى السبب العاشر من أسباب الطعن في الرواة. نرجع قليلا، نرجع نقرأ من عنده يا ناصر. ثم سوء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أخذنا مرة؟ أين وقفنا؟ عنده. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. قال رحمه الله: السبب العاشر من أسباب الجرح في الرواة سوء الحفظ. قال: وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، لأن الطعن في الرواة من هذه الطعون ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالضبط، فالابتداع يتعلق بالعدالة، سوء الحفظ يتعلق بالضبط، وقد يكون الجارح فيهما معا، أي يجرح في عدالته ويجرح في ضبطه في الوقت نفسه. قال: والمراد به، ما المراد بسوء الحفظ؟ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، من لم يرجح جانب إصابته أي صوابه في رواياته على جانب خطئه فيها، وذلك يعرف بالمقارنة والمقابلة بين مروياته ومرويات غيره على سبيل الحصر، وهذا وقع للحفاظ القدماء لأنهم كانوا يحفظون أحاديث الرواة ويعدونها عدا ويقارنون ويقرنون ثم يقارنون بينها وبين غيرها، فيتبين لأحدهم مدى قرب تلكم الروايات من روايات الثقات أو بعدها. فإذا لم يترجح جانب صواب هذا الراوي على جانب خطئه فإن هذا يسمى بسوء الحفظ، معناها أنه سيء الحفظ. وهذه الآفة قد تتردد في كل زمان ومكان، يقال لا يحفظ الأخبار بنصوصها ولا ينقلها على ما ذكرت عليه إما لفظا وإما معنى، وقد يتحير الإنسان ما الدرجة التي يعطيها الإنسان لمن هذا حفظه ولمن هذه ذاكرته. لكن المحدثين دقيقون، فإذا لم يترجح أولا يجمعون أحاديث الراوي ثم بعد ذلك يخرجونها ثم يقارنون بينها وبين من شارك هذا الراوي في هذه الروايات، وبالتالي يتمكنون من معرفة جانب صوابه من جانب خطئه. ولذلك قال علي بن المديني فيما يروى عنه: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. لأن الخطيب روى هذا الأثر وفي سنده بعض نظر، الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. ومن العلل الأخطاء التي يقع فيها سيء الحفظ، لا يترجح جانب إصابته على جانب خطئه. تمثيل عددي، يعني جمعنا لراو ما ندري ما درجته 100 حديث، فقابلنا هذه 100 بمن شاركه في روايتها، فلم يترجح لدينا بعد هذا الجمع المستقصى لحديثه والمقارنة بينه وبين من شاركه في روايات هذا الحديث، وجدنا أخطاء لم يترجح لنا من الناحية العددية جانب ما أصاب فيه على جانب ما أخطأ فيه، فهذا مؤشر على أنه سيء الحفظ، لم يترجح جانب صوابه على جانب خطأه، يعني أن خطأه يقرب من صوابه، يخطئ كثيرا إلى درجة أن خطأه يقرب من صوابه. هذا يستدل به على ماذا؟ على أنه سيء الحفظ، لأن هذه الآثار والأخبار صوابا وخطأ تدل على قدر ودرجة حفظه، وإلا ما في مقياس يلصقه الإنسان في عقله مثل الترمومتر ومثل ضربات القلب وضغط الدم. لكن هذه أمارات وعلامات تستدل بها على سوء الحفظ. قال: وهو على قسمين، إن كان سوء الحفظ لازما للراوي في جميع حالاته، يعني منذ القديم وهو سيء الحفظ، يحدث منذ صباه أو منذ تحديثه وقدمه فيخطئ ولا يترجح جانب صوابه على جانب خطئه، ملازم له من القديم وليس طارئا. قال، شوف لاحظ الآن الحافظ ابن حجر وفقهه، يقول القسم الأول: سوء حفظ ملازم للراوي في جميع حالاته، يعني من القديم ما طرأ عليه في آخر عمره ولا في وقت من أوقات حياته. قال: فهو شاذ على رأي بعض أهل الحديث، فهو شاذ على رأي بعض أهل الحديث. الشاذ له تعريف محدد حدد بنوع سموه الشاذ، وهذا النوع له صفات، وهذه الصفات هي التي تقرر لدى أهل الحديث إن أطلقوا لفظة الشذوذ فإنهم يعرفونه بها، فيقولون الشاذ رواية الثقة مخالف لما رواه الثقات، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، فقيد بالشذوذ: لا أن يروي ما لا يروي الناس، فإن ذلك من باب زيادات الثقات، وزيادات الثقات مقبولة، وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. هذا زيادة الثقة، هذا الشاذ على الجادة والمشهور. لكن من فقه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يذكر لك صورا ملحقة بالأنواع المشهورة، فمما يلحق بالشذوذ قوله: إن كان لا يترجح جانب صواب الراوي على جانب خطئه وهو ملازم له في كل أحواله وليس في حالة من حالاته فهو الشاذ. هذا ملحق بالشاذ على المشهور. عندنا أصل وعندنا ملحقات، فالأصل هو الشذوذ أو الشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه من حيث الكيفية والحفظ، أو أكثر عددا من حيث العددية، هذا الشاذ. يلحق به ما ذكره من روايات سيء الحفظ، من روايات سيء الحفظ لمن هو أولى مخالفا من هو أولى منه بالقبول. قال رحمه الله: فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. فالشاذ رواية سيء الحفظ. طيب، والمنكر على هذا، لأنه يتبادر إلى الذهن، ما دام ألحق هؤلاء الذين أشار إليهم الحافظ بقوله بعض أهل الحديث بالشذوذ تفرد أو مخالفة سيء الحفظ، فيا ترى هل ألحقوا بالمنكر شيئا آخر؟ نعم، ألحقوا بالمنكر شدة الغفلة وفحش الغلط والفسق. فعندنا أصل في تعريف الشاذ، وأصل في تعريف المنكر، وملحق بالشاذ وملحق بالمنكر، ملحق بالشاذ وملحق بالمنكر. ولاحظ عندما يخالف الضعيف ما يترددون، يقول منكر، وهذا أصل وليس إلحاقية، لكن هنا ملحق. لماذا؟ لأن سوء الحفظ درجة بين القبول، أدنى درجات القبول، وهو التصديق أو قولهم لا بأس به، وبين أرفع درجات الوهن وهو الضعيف أو وهو الضعف، وهو وصف الراوي بأنه ضعيف. انتبهنا لهذا يا أخواننا. أسأل طيب، أقول الأصل في الشذوذ والأصل في النكارة. الأصل في الشذوذ الذي استقر الأمر فيه من الناحية النظرية والذي عليه العمل. الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو مخالف له في صفتين، إما من حيث الكيفية أحفظ لمن هو أحفظ منه، أو في العددية لمن هم أكثر منه عددا. يلحق به سيء الحفظ إن خالف، إن تفرد وإن خالف من باب أولى. المنكر مخالفة الضعيف، تفرد الضعيف أو مخالفته لمن هو أولى منه بالقبول. القبول يبدأ بإثبات الصدق وينتهي بتكرار التوثيق، كأن يقال في راو ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، كما صنع سفيان بن عيينة في ابن دينار، كرر التوثيق أكثر من 8 أو 9 مرات. قال الراوي: ولو لم ينقطع نفسه لظل يردد التوثيق ثقة بحفظ ذلك الإمام الذي تكرر فيه لفظ التوثيق. فالمنكر مخالفة الضعيف أو تفرده لمن هو أولى منه بالقبول أو تفرده. يلحق به فاحش الغلط، تفرد أو خالف من باب أولى، هذا يلحق بالمنكر. شديد الغفلة، تفرد أو خالف الفاسق. الفاسق يعني إذا تفرد راو يشرب الخمر ولم يكن من أهل الكوفة، إن تفرد راو يشرب الخمر ولم يكن من أهل الكوفة لأنه لهم رأيا في النبيذ، مع علمه بأنه كبيرة من الكبائر، فهذا حديثه يسمى منكر. لكن منكر على المشهور أم ملحق به على ما ذكره الحافظ ابن حجر؟ ملحق بالمنكر على ما ذكره، متضمن ذكره، وإلا ما نص على ذكره، على ما تضمنه كلام الحافظ ابن حجر، لأنه قال: فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وها هنا تنبيه مهم سلكه الحافظ ابن حجر في النزهة، تلاحظونه فيما مر وفيما سنستقبل إن شاء الله، وهو أنه يسلك طريقتين في تعريف نوع علم الحديث، في تعريف النوع من علوم الحديث. إما أنه يعرف صراحة يقول النوع كذا، وإما أنه يعرف النوع بحكمه، أو أنه يجمع الأمرين. وهذه مسالك ثلاثة سلكها العلماء والمحدثون على وجه الخصوص: إما أن يعرفوا النوع بحد لا يجامعه فيه غيره، وإما أن يعرفوه بحكمه، وإما أن يجمعوا بين الاثنتين فيكونون قد جمعوا بين حسنيي التعريف بأتم وجه وأكمل صورة. والحافظ ابن حجر هنا وبينما هو يذكر سوء الحفظ يبين تعريفا له بحكمه، يبين تعريفا له بحكمه، فهو يقرر النوع من الناحية النظرية، ثم يقرره ويعرفه من الناحية التطبيقية. وهذا غاية في فقه أنواع علوم الحديث التي بلغ بها ابن الصلاح 65 نوعا، وبلغ بها غيره 100 نوع، بل لقد قال الحازمي من قبل كما ذكرت لكم. ماذا قال الحازمي وفي أي كتاب في أنواع علوم الحديث؟ ماذا قال الحازمي وفي أي كتاب؟ نعم يا شيخ، ارفع صوتك شوي. نعم، قال: علم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب علم في عمره عمره في نوع واحد ما بلغ غايته. وذكر هذا في كتاب قد لا يتبادر إلى الذهن ذكر مثل هذه اللطيفة فيه، وهو عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحافظ الحازم. قال: أو كان سوء الحفظ طارئا، وهو القسم الثاني، طارئا على الراوي، يعني ما كان إلا حافظا، كان حافظا ضابطا ثم طرأ عليه سوء الحفظ في وقت من عمره. بسبب ماذا؟ قال: إما لكبره، لكبره بكسرة فمفتوحة في الجسم يقال كبر، وكبر في ضخامة الحجم ضخامة الجسد، إما لكبره أو لذهاب بصره. كبره يعني تقدم به العمر، لكن المراد بتقدم العمر مع التغير الذي هو سوء حفظ طارئ ليس المراد به أي تغير، فما من أحد عند خروج روحه من جسده يبقى حفظه على ما هو عليه إلا القليل، إلا القليل، ولكن المراد هنا ذلك الذي يخرجه عن الضبط بحيث يقال فيه ساء حفظه آخر عمره. وفرق بين سوء الحفظ آخر العمر وبين قولنا يتغير، تغير آخر عمره، فما في أحد، ما في أحد البتة إلا النذر اليسير يبقى إلى آخر عمره على حفظه، لكن المراد ذلك الذي يخرجه عن درجة الضبط، إما لكبره أو لذهاب بصره. الأصل في أن فقد البصر، فقد البصر، البصر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وقد رأيت ورأيتم أنه ما من بصير أو ضرير إلا ويكاد يكون أحفظ من المبصرين، وهذا من النعم ومن الجود والكرم على هؤلاء الذين كف بصرهم، وهو أمر مجرب، يعني لا تكاد تقع عيناك على رجل ضرير إلا وتجد في الغالب أحفظ من البصير، لكن قد يعتري، قد يعترض هذا السنن شيء على خلافه، يكون مبصرا فيكون ضابطا فيعمى، يفقد بصره فيفقد ضبطه، وهذا يوجد. قال: أو لاحتراق كتبه، كما وقع لعبد الله بن لهيعة، احترقت كتبه، أو عدمها، المراد عدمها يعني مو عدم وجودها، عدمها يعني انعدامها، ذهابها، لأن كتب أهل العلم ما كان يطلق على رجل من أهل العلم إلا بعد أن يكتب الحديث ويحوز هذه المسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء فيعتمد عليها في التحديث أو يعتمد على حفظه. فكانت كتب أهل الحديث في القديم تمثل ثروة ترتبط بقلوبهم وعقولهم، حتى إن أحدهم كابن لهيعة إذا فقد كتبه بالاحتراق مثلا أو بالسرقة ونحو ذلك وقع له شيء، لأنها كانت تمثل كيان وتراث، وليس كما يقع اليوم في جل الصغار والكبار والمثقفين وغير المثقفين من زهد كبير في اقتناء الكتب والاطلاع عليها، حتى من بعض من قد ينسب إلى العلم، يعني تجد فقط الكتب التي يعتمدها في مادته التي يدرسها أو حول المذهب الذي يذهب إليه يحكم به يقضي به يدرس منه، لا يتجاوز هذه الدائرة. وهذا بلا ريب أنه في مثل هذا العصر، عصر تفجر المعلومات، هذا غير مقبول، غير مقبول البتة. والسيديهات والبرامج الحاسوبية لا تغني البتة عن المخطوطات والكتب المقابلة، لأنها أثبتت للحاضرين والشاهدين والغائبين والمسلمين والكافرين، أثبتت صمودها من خلال الأزمنة المتطاولة والأعوام المتقادمة أنها قابلة وقادرة على البقاء. كم أحرقت، كم أحرق منها، وكم أغرق منها، وكم سرق منها، وكم نهب منها، بقيت وظلت. الآن نحن نأخذ كثيرا من تراثنا من المكتبات الغربية والأوروبية تصويرا، سرقت من عندنا إليهم، لكن الله عز وجل قيض على حد قول القائل لكل ساقطة لاقطة، من يذهب إليهم ويصورها منهم ويأخذها عنهم. وخدم هذا التراث، وهذا من حفظ الله لكتابه ولسنة نبيه، كما قال الله عز في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما فقد شيء، لله الحمد والمنة، من هذا الدين القويم والصراط المستقيم. قال رحمه الله: أو عدمها. إذن هنا العدم، ما المراد بالعدم؟ أو عدمها يعني انعدامها. طيب، رب قائل يقول: يقول احتراق الكتب أليس هو عدم؟ التخليط لكبر سن أو ذهاب بصر أليس فيه انعدام؟ فما بال المصنف رحمه الله رجع بعد ذكر أفراد من العدم فعمم. هذا أسلوب من أساليب العلماء، أنهم يذكرون العام يعطفون العام على الخاص، يعطفون العام على الخاص. وإلا احتراق الكتب من العدم، سرقتها من العدم، وذلك مثل قول الله تبارك وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقد يذكر الخاص بعد العام للاهتمام والرعاية، وقد يكون العكس، يذكر العام بعد الخاص. وهذه من السبل العربية التي فيها تفهيم للأسلوب العربي ومن البيان له. قال: أو لذهاب بصره أو لاحتراق أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء. فهذا هو المختلط. فالخلاصة أن الحافظ ابن حجر يقول: سوء الحفظ قسمان، سوء حفظ ملازم من القديم وهو سيء الحفظ، وسوء حفظ طارئ ومنه الاختلاط. والاختلاط هو الاضطراب وعدم التبين والضبط والتمييز للأمور وللأشياء. فإذا وقع للراوي في مرويه فهو مختلط إن كان في فترة من فترات عمره. نعم. قال رحمه الله: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. طيب، لاحظ الكلام يا أخوانا. قال: والحكم في رواية هذا الذي تغير بسبب الاختلاط أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز، ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل منه، وإذا لم يتميز توقف فيه. وكذا، أي نتوقف فيه. متى؟ وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني مثل عطاء بن السائب، عطاء ابن السائب اختلط، تغير في آخر عمره. تطبيق كلام الحافظ على عطاء ابن السائب: من روى عنه قبل الاختلاط كشعبة والسفيانين والحمادين قبل منه. سفيانان من ومن؟ سفيانان، ها، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. الحمادان من؟ حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة. شعبة أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. هؤلاء رووا عنه، عبر المحدثون عن أن رواية هؤلاء قبل اختلاطه بتعبيرين، قالوا بثلاث تعبيرات. قالوا رواية هؤلاء الأئمة وسموهم عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، قالوا رواية الأكابر عنه، يريدون هؤلاء، قالوا رواية القدماء عنه. فهذه ثلاثة تعبيرات للعلماء في رواية هؤلاء الأساطين من الجهابذة، وأن مروياتهم عن عطاء بن السائب قبل. جرير بن عبد الحميد روايته عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط. فإن وقفت على سند أو أسانيد جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب توقف 100 مرة، ولاحظ وقارن الحروف المروية من طريق عطاء بن السائب، وبهذا تعرف دقة أهل الحديث في حفظ السنة. ترى السنة لو ترجم للغربيين والأوروبيين مصطلح الحديث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وبجميع لهجات ولغات الأرض، أنا متوقع أن شطرا كبيرا من أولئك الأوروبيين سيسلمون، لأنه ما يعرفون توثيق مثل هذا، ما في عندهم شيء من التوثيق، كله تخريف وتخبيط، ها، لا أسانيد، لا توثيق، لا ضوابط، لا قواعد، لا قوانين تضبط كلماتهم، تضبط أخبارهم. وقد يفتخر أحدهم بأن هذا الكتاب له 100 السنين، لكن فين أسانيد؟ فين نسخ؟ فين توثيق؟ عندنا الآن صحيح البخاري، رب قائل يقول هذا صحيح البخاري، يعني ممكن يجيك واحد رافضي، ها، من أهل الضلالات والبدع، يقول صحيح البخاري، ما الذي يدريكم أن هذا صحيح البخاري؟ هو يظن أنه الكلام هو مثل عندهم، يطش وجهه ويظن أنه هذا سنة، ها، طش الوجه هذا ولطم الوجوه والصدور والخدود هذا، يعني شوف شوف شوف الإسناد. قالوا قال المجلسي حدثني بعض من أثق به أن زينب لما رأت الحسين ضربت رأسها بالرحل فتفجر دما، ولذلك نحن نضرب بالسيوف رؤوسنا، اضربوها إلى يوم القيامة. المجلسي فين؟ وإيش السند؟ قال حدثني من أثق به، هذا عند المحدثين من أهل السنة ما يساوي شيئا، بل لو قال حدثني الثقات يقال اصبر، عدم تسميتك لهم أوجب ريبة. تنقل لي في الواتساب حدثني من أثق به أن كذا، هذا كلام، هذا كلام، هذا ما يمشي. ولذلك شوف الآن النواسخ كثيرة، اديك خبر ويرجع يقول والله اعتذر، يعطيك خبر ويرجع يقول اعتذر. مثل شوف قبل يومين أو 3 أيام أحد الإخوة، وأنا متوقع نشر إلى 1,000,000 واحد، قال انتبه انتبه، أدخل في برنامجك، أدخل في جهازك هذا البرنامج لتحافظ عليه، فأدخل من هنا، أدخلته من هنا وأخرجته من هنا. بعد 2-3 أيام رجع قال لا ترى تبين لي أن عصابة في أستراليا هي التي أرسلت البرنامج، والأمر عكسي، لو أدخلته فإنه يسبب دمار جهازك. هذا لو سلك في حفظ السنة لضاعت السنة من الزمن القديم. إيش يقول المجلس حدثني من لا أتهم وحدثني، ها، ومن كتب من أثق به، هذا ما يمشي عندنا، هذا ما يمشي عندنا. لا سيما أنت تضرب رأسك بسيف، ها، لا سيما أنت تضرب رأسك بسيف، يحتاج إلى حد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا عندما أقول لك تأتي الملتزم فتضع صدرك عليه، ما أقول لك حدث قال من لا أتهم، أقول لك ورد عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس بالسند المتصل، انظر الأزرق في أخبار مكة، انظر كتاب الأزرق في أخبار مكة عن عدد من الصحابة عن ابن عباس، فليس بدعة لأن الصحابة كلهم يشاهدون ابن عباس وغيره وهم يلصقون صدورهم ما بين الحجر الأسود وما بين باب الكعبة من غير نكرة، فالموضع لدى الصحابة ها رضي الله عنهم أجمعين بالأسانيد المتصلة عن ابن عباس وغيره موضع إجابة للدعاء، ويسمى بالملتزم، ويسمى بالملتزم. فهذا طريق من طرق التثبيت. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الخطيب عطاء بن السائب، عطاء بن السائب رواية أبي عوانة عنه لم يتبين منها هي قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، فتدخل ضمن قول الحافظ ابن حجر وكذا من اشتبه الأمر فيه، حدث قبل ولا حدث بعد كأبي عوانة في حديث عطاء بن السائب ينطبق عليه قول الحافظ ابن حجر وكذا من اشتبه الأمر فيه. إذن شوف لاحظ أن ما حدث به قبل الاختلاط قبل كرواية شعبة عن عطاء بن السائب، وإذا لم يتم وما حدث به بعد الاختلاط لم يقبل كرواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب. أما من لم يتميز وكذا من اشتبه الأمر فيه مثل رواية أبي عوانة عن عطاء بن السائب، يقول نتوقف في هاتين الصورتين، نتوقف ما نرد ولا نقبل ولكن نتوقف، والأمر موقوف على المتابعة، فإن رأينا المتن الذي رواه من طريق ثقة أو ثقات قلنا هذا مما أفاق فيه فضبطه، أفاق فيه فضبطه. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، ومن أفضل ما كتب في المختلطين أجمعه وأمنعه وأضبطه لمسألة من روى عن المختلط قبل وبعد كتاب الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات، الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال، وقد ذيل عليه، وهذا مما ينقدح في الذهن عندما يقال اختلاط رواة ثقات، طيب ضعفاء ما يختلطون، فذيل عليه المحقق، محقق الكتاب ذيل عليه بذيل نافع لا يقل أهمية عن أصله، وهم الرواة الضعفاء الذين اختلطوا، فهو أجرح لهم وأضعف لحديثهم. نعم. قال الحافظ رحمه الله ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. طيب، قال رحمه الله فإذا توبع سيء الحفظ بمعتبر، هذا نص من الحافظ ابن حجر عندما يطرح سؤال هل يعتبر برواية سيء الحفظ من الرواة؟ الجواب نعم يعتبر، لأن الحافظ ابن حجر إمام العصر قد قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، يعني بمن يعتبر به، لأن الاعتبار له قصة. الاعتبار ما هو يا أخوان؟ الاعتبار هي المتابعة، عندما يأتيني واحد بخبر أقول فيه يعني يأتيني بمتابعة، هل في أحد شاركك في رواية هذا الخبر؟ فإن شاركه واحد وثالث ورابع بلا ريب أن الخبر يقوى فيصل إلى درجة القبول لا الشك ولا الظن، يخرج من درجتي الشك والظن. فالاعتبار هو السبر، عندنا ثلاث أشياء: اعتبار، متابعة، شاهد. اعتبار في لغة العصر المشاركة، والمشاركة شاركت غيرك في سماع، شاركت غيرك في مجلس، شاركت غيرك في شيخ، هذا يسمى إيش؟ البحث عن هذا، هذه العملية تسمى متابعة، تسمى اعتبار. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك غيره فيما حمل، الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. المتابعة اشتراك راويين في رواية حديث عن شيخ. الشاهد إذا روي الحديث، إذا كان الحديث مرويا من طريق صحابي آخر، وهذا يأتي باللفظ والمعنى، وهذا يأتي باللفظ والمعنى على الراجح وعلى ما عليه العمل في المتابعات والشواهد. طيب، يقول متى توبع سيء الحفظ؟ إذا توبع سيء الحفظ بمعتبر، من الذي يعتبر به؟ من الذي يعتبر به؟ وما هي درجته؟ وما هو شرط قبوله؟ يقول يكون فوقه، لاحظ الآن، فوقه أو مثله لا دونه. الحافظ ابن حجر يقول عندما نأتي بحديثين ثلاثة أحاديث، ما هو بس تجمع أحاديث فيقال بمجموع طرقه الحديث، هذا ضرب من التدليس، ضرب من التدليس. تجمع لنا 100 طريق وتقول من حج فلم يزرني فقد جفاني، له طرق، له طرق ما يزداد بها، كما قال ابن حزم الضعيف مع الضعيف الواهي ما يزداد الحديث بها إلا وهاء، ونصل من درجة الشك إلى اليقين بأنه ضعيف، إذ لو كان مقبولا لتداوله المقبولون، فما باله غير معروف عند المقبولين لا يعرف إلا عند المجهولين والضعفاء. يزيد تزيد ثقتنا فيه ضعفا في أنه ضعيف. طيب، يقول ما يعتبر وما لا يعتبر. ما يعتبر به، أذكر ما لا يعتبر به: الكذاب المتهم بالكذب، يسرق الحديث، متروك، ضعيف جدا، سيء الحفظ حالة كونه منفردا بالحديث. رجل سيء الحفظ ويأتينا برواية، من فين جاب الرواية هذه؟ شوف هذه القواعد يا إخواننا، لو طبقناها في واقعنا المعاصر والله لغربلنا أخبارنا غربلة، ولما أصبنا أقواما بجهالة، ولما أصبحنا من بعدها نادمين. فتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الندامة الآن تضرب أطناب الأخبار والمجتمعات إلا من رحم الله، لا سيما في الوفيات. فكم من علماء المسجد النبوي أحيوهم وأماتوهم مرات ومرات. فينبغي، فيجب علينا أن ننتفع بهذه القواعد، ضوابط لألسنتنا، ضوابط لسلوكياتنا وتصرفاتنا، ضوابط لأخبارنا. أتذكر الشيخ تقي الدين الهلالي، العالم العلامة والبحر اللغوي الفهامة والفقيه، كم مرة أماتوه؟ آخر مرة قبل سنين، قبل وفاته، أحد الإخوة اتصل قال: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم في الشيخ. قلت: رحمنا الله وإياه، لكن من فين؟ قال: والله جاء كده، وصل جاني يقوله توفي، ما في يقوله. والله بعد أيام يا أخواننا جاء الخبر بأنه لم يمت، لم يتوفى. بعض أحد الشيوخ المشهورين بلا تحديد، يعني أماتوه مرات هذا الشيخ، مو هو مرة واحدة. ومن ضمن المرات، شوف الملابسات، أنهم رأوا من يقوده يمشي وحده فقالوا: أعظم الله أجرنا فيه، ونقل الخبر لغيره. قيل له: كيف صحته؟ قال: والله ما أظنه إلا ميتا، لأن الذي يقوده ويجلس معه رأيته وحده، أيامه يسير وحده. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ما أدري، هذان الاثنان الآن كم نشروا خبر الوفاة لغيرهم. ولذلك تثبت تثبت تثبت تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. فوقه بأن يكون صدوقا له أوهام، سيء الحفظ فوقه بأن يكون له أوهام، ما وصف بسوء الحفظ، مثله سيء الحفظ مع سيء الحفظ، لا دونه، دونه من دونه، فاحش الغلط، شديد الغفلة الفاسق. فاحش الغلط من هو؟ يزيد صوابه على خطئه زيادة فاحشة. زيادة فاحشة تشمل ماذا وماذا؟ زيادة فاحشة تشمل العدد وتشمل الكيفية، يعني عدد غفير مما رواه فيه ألفاظ منكرة، حتى إن الناظر يقول هل هو كذاب، فيقال لا ليس بكذاب، ولكن حفظه فيه شيء، لكن هذه الزيادات. والقسم الثاني من حيث العدد القسم الأول، ومن حيث الكيفية يزيد زيادة فاحشة، يزيد زيادة فاحشة في الألفاظ والمعاني، كمن زاد في ألفاظ الصحيح ثم دنا الجبار فتدلى، وهذه هي الزيادة لم يرويها الثقات أجمعين، وإنما رووا ثم دنا جبريل فتدلى فوهم هذا الراوي. كذلك من الزيادات التي فيها شيء من هذه الصفة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وقس على هذا، فقول الحافظ ابن حجر يقسم ما يعتبر به، يقول متى توبع السيء الحفظ، هذا فيه دليل عليه على أنه يجوز الاعتبار بسيء الحفظ أو لا يجوز؟ يجوز الاعتبار بسيء الحفظ، نعم. شريطة أن يكون الطريق الثاني فوقه، يعني عندنا واحد سيء الحفظ، الطريق في الطبراني وجدنا له طريقا عند البزار، والإسناد ثقات، فيه راو صدوق يهم أو صدوق له أوهام، هذا فوق سوء الحفظ، فوق سوء الحفظ. مثله ممكن نأتي بسيء حفظ ورجل كثر غلطه، كأن يقال صدوق كثير الغلط، صدوق كثير الغلط، لا بل سوء حفظ مع سوء حفظ. البقاعي له لطيفة هنا، والبقاعي ممن نكت على مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، يقول شدة الضعف في معنى كلامه، شدة الضعف عند جمهور المحدثين مما يستبعد من الاعتبار، يقول هذا على الرأس والعين معتبر، لكن إن كثرت الطرق مع صفة ضعيفة جدا وواهية، كثرت كثرة توصلنا لدرجة اليقين، نحن قد ننتفع بهذه الكثرة فنقول للحديث أصل، فنعتبر صفة الترك نقسمها على صفتين ضعيفتين، يعني عندما يأتينا ضعيف وضعيف يصير الحديث حسن لغيره، يقول عندما يأتينا ضعيف جدا وضعيف جدا وضعيف جدا وضعيف جدا ومئة طريق فيها ضعفاء جدا، يقول هذا ينزل منزلة، وهذه اللطيفة ما وقفت يعني لمثلها عن غيره رحمه الله. يقول هذا الضعيف جدا مع تعدد الطرق وكثرتها تجعلنا ننزلها منزل الضعيف مع ضعيف. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز أيضا يعتبر به، مثل من؟ مثل أبي عوانة في من؟ في عطاء ابن السائب. والمستور وهو مجهول الحال، وهو من روى عنه اثنان ولم يوثق من معتبر، والمستور الحال. وكذا المرسل، المرسل أول من قرر أن المرسل يعضد بمرسل أو بمسند هو الإمام الشافعي، ولم يخالف في هذا، نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند، المرسل مع المرسل يعضد فيرتقي الحديث، المرسل مع المسند اللي فيه منتهض الإسناد يرتقي، فإن كان في المسند ضعف يسير أو تليين لبعض رواته يرتقي أيضا، هذا لم يخالف فيه الإمام الشافعي منذ أن أرسى قاعدة تقوية المرسل في أول كتاب ألف في أصول الفقه، وأصوله تعد أصولا لأصول الحديث، مصطلح الحديث، وهو كتاب الرسالة، كتاب الرسالة. قال: وكذا المرسل يتقوى، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، ولم يعرف المحذوف من المرسل والمدلس، لأن المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، والمدلس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سمعه منه، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل لغيره. وهذا فيه فائدة، وهو أن الحسن قسمان: حسن لذاته، والقسم الثاني حسن لغيره. حسن لذاته اكتسب حسنه لقوة رواته، لكن قوتهم لا تصل لدرجة الثقة الحافظ الحجة. وأما الحسن لغيره فاكتسب حسنه مع وجود ضعف في أفراده من غيره، والله أعلى وأعلم.